صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كم مرة يغسل الثوب إذا وقعت عليه نجاسة جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في تطهير الثياب وغيرها إذا أصابت النجاسة، والصحيح التفصيل، فإن كل شيء طهارته بحسبه، فالثياب تغسل سائر الأقمشة، وأما الأرض فإنه يفرغ عليها من الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببول الأعرابي لما بال في المسجد، وكذلك الفرش التي تكون سميكة فإنه يهرق عليها الماء ثم يجفف. وأما الثياب هذه الرقيقة التي يلبسها الناس فإن طهارتها بغسلها إلى أن تذهب عين النجاسة، ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل يلزم من غسلها ثلاثا أو لا، والصحيح أنه متى ما ذهبت عين النجاسة ونقى الثوب من النجاسة فإنه هذا تطهير له. والنجاسات منها ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف، فمن النجاسات المخففة المذي، المذي من النجاسات المخففة، ويكفي غسله مرة ويهرق عليه الماء كما جاء في الحديث، لكن قال العلماء في إهراق الماء المقصود به الغسل، وبعض العلماء قال يكفي النضح والغسل أحوط، وأما البول والغائط فلا بد من غسلهما وتنقية الثياب منهما. ومن النجاسات المغلظة الكلب إذا ولغ في الإناء أو أصاب لعابه الثوب فإنه يغسل ويبالغ في غسله، يغسل 7 مرات، والسابعة بالتراب، وفي رواية والثامنة بالتراب، وهذا أقصى ما جاء في عدد الغسلات في أنه يغسل 7 مرات. ولهذا قال بعض العلماء في كل نجاسة إذا لم تذهب عينها إلا بالسبع فإنها تغسل، ولكن هذا ورد في النص في لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء، وأما ما عدا ذلك فإنه متى ما ذهبت عين النجاسة ونقي الثوب فهذا تطهير له. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ نعم، هذا على الصحيح في الوضوء من مس الذكر، وأن متى ما مس ذكره بكفه فإنه يجب عليه الوضوء، واختلف إذا مسه بالذراع أو بشيء من يده، مثل أن تأتي يده أو تأتي قدمه عليه، مثل في حال التربع أن تأتي القدمين على الفرج، فهذا على الصحيح أنه لا ينقض، وأن الذي ينقض هو مسه باليد والذراع مشتبهة، هل هي لها حكم الكفين أم لا. وأما إذا مس الذكر بحائل فهذا لا ينقض وليس له أثر في النقض، ولكن من مسه من غير حائل. وينبه على هذا لمن يغتسل ثم بعد ذلك لا يتوضأ، فإذا أصابت يده فرجه من قبل أو دبر فإنه يجب عليه أن يتوضأ لأن هذا ناقض. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندهم في البيت بعض الموسوسين، يقول لم ينفع معهم القوة ولا اللين، يقول حتى إن إحدى البنات وصل الحال بها أنها ترفض الذهاب إلى دور التحفيظ، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذه الوساوس تحتاج لمعالجة، لأن الموسوس في الحقيقة مريض، وبعض هذه الوساوس مرجعها إلى الجهل، وإذا ما بين العلم للموسوس زالت عنه، وبعضها مرجعها إلى شكوك وظنون وأمراض نفسية تحتاج إلى معالجة، فلا بد من الصبر على هؤلاء وتعهدهم بالعلم والدعاء لهم إلى أن يذهب عنهم هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الإنسان العاجز عن الطواف إذا أردت أن أطوف عنه لوجه الله هل يكتب الأجر لي وله جزاك الله خيرا؟ الصحيح أن الطواف لا تصح النيابة فيه، وإنما يصح الاعتمار والحج عن الغير، والطواف هو ركن من أركان الحج والعمرة، والصحيح أنه لا يطاف عن الغير، وإنما يصح أن تعتمر عن المريض الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت ولا يرجى برؤه والميت، وأما القادر فإنه لا يعتمر ولا يحج عنه. وأما الطواف منفردا عن غيره من أعمال المناسك فإنه لا يطاف عن أحد. حسنا إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أخذ إعانة لبناء المسجد من شخص يتعامل بالربا جزاك الله خيرا؟ إذا كان له مال مختلط وأعطى شيئا لبناء المسجد فيؤخذ، لأن العلماء ذكروا قاعدة أن هذه الأموال المختلطة إثم على صاحبها، فإذا لم يكن شيئا محرما بعينه فإنه لا بأس بأخذه، هذا من حيث الأصل والجواز. وإن تنزه الناس عن الأخذ من هؤلاء وبنوا المساجد بأموال من الحلال المحض فهذا هو الأولى. حسنا إليكم. هذا السائل يقول أشكلت علي هذه العبارة في كتب العقيدة، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، أريد بيان هذه الجملة جزاكم الله خيرا. نعم هذا ظاهر، فإن الإسلام والإيمان مرتبتان، فأول ما يدخل الرجل في الإسلام هو مسلم، فإذا علت درجته في الدين أصبح مؤمنا، ولهذا ذكر العلماء أن كل مؤمن مسلم، لأن درجة الإيمان درجة عالية. وأما الإسلام فليس كل مسلم يكون مؤمنا، فالمسلمون المؤمنون أخص في ذواتهم من المسلمين، فالإيمان درجة عالية، ولهذا قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول هل يجزئ المسح على أعضاء الوضوء أم لا بد من سيلان الماء على الأعضاء جزاك الله خيرا؟ إذا عممها بالغسل وأصاب الماء البشرة فإنه يجزئ ولا يلزم سيلان الماء، ولكن إذا أسبغ وغسل فلا بد أن يقطر شيء من الماء أو يسيل الماء، لكنه إذا عمم أعضاء الوضوء بالغسل وأصاب الماء البشرة ولم يبق منها موطن فيجزئ هذا. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول معتمر جرح في رجله. حسنا إليكم. هذا السائل يقول معتمر جرح في رجله أثناء أداء مناسك العمرة وسال منه دم يسير فعصبها بقطعة قماش وأتم العمرة، فهل عليه شيء جزاكم الله خيرا؟ ليس عليه شيء. كثير من المعتمرين والحجاج يظن أن خروج الدم مؤثر في الإحرام، هذا ليس له أثر في الإحرام، وإنما له أثر في الطهارة، على خلاف بين العلماء. والصحيح أن خروج الدم النزيف أنه لا ينقض الطهارة، وليس هناك دليل يدل على ذلك، وإن كان المسألة خلاف بين العلماء. وأما وجود خروج الدم وأثره على الإحرام فليس له أثر، وإذا كان يقصد هذه اللفافة التي وضعها إذا كانت يسيرة وهي لا تغطي الأعضاء مثل اليد أو القدم فإنه لا أثر لها. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما حكم إعادة الوضوء لمن أكل لحم الإبل وما العلة في ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لمن أكل لحوم الإبل، ونحن لا نعلم العلة تفريق بينها وبين لحوم الغنم والبقر، ولكن نتبع الشرع، فمن أكل لحم الجزور فيجب عليه الوضوء، وأما بقية اللحوم فلا أثر لها في انتقاض الطهارة، والعلماء ذكروا تعليلات، لكن ليس هناك شيء يعني ظاهر في السنة يدل على التفريق، ولكن يجب الاتباع لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أكل اللحوم. وأما شرب البانها فلا أثر له، واختلف في الكبد والطحال من الإبل هل هي ناقضة أم لا. وأما اللحم فإنه ناقض، ومن أكل لحم الجزور فيجب عليه أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يبطل الوضوء عندما أرى النساء في الشارع وأنا ذاهب إلى المسجد جزاكم الله خيرا؟ إذا كان مجرد النظر فإنه لا أثر له في انتقاض الطهارة، وإن كان يحرم على الرجل النظر للمرأة الأجنبية ويأثم بهذه النظرة. وأما إذا أثرت هذه النظرة في الشهوة وتحرك وأمذى فإن المذي ناقض للطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو التعمق المذموم في طلب العلم جزاكم الله خيرا؟ التعمق المذموم في طلب العلم هو طلب المسائل التي لا أثر لها في العمل، للتكثر في المسائل، أو طلب المسائل المفترضة التي لم تقع، أو المسائل التي تحدث فتنة أو فرقة بين الأمة، وهي ما يسمى عند العلماء بالأغاليط، يسأل العالم فيجيب ويسأل الآخر فيجيب ويختلف العلماء ويفترق الناس، فهذا من التعمق. وكذلك التنطع في السؤال عن المباح، فقد جاء في الحديث أن شر الناس من سأل عن أمر مباح فحرم من أجل مسألته، وهذا أيام التشريع. وقال العلماء، وهو يشمل أيضا سؤال المفتين عن بعض الأمور المباحة مقيدا لسؤاله ببعض الأوصاف التي تحمل المفتي على أن يقول هذا حرام، فإن بعض الناس يسأل عن بعض الأشياء، مثل من يسأل عن أمواس الحلاقة فيقول: ما حكم بيعها؟ نقول: لا بأس. يقول: لكن أنا أعلم أن الذي يشتري مني يحلق لحيته. نقول له: حرام عليك الاتجار بأمواس الحلاق، لكن هذه الفتوى تتنزل على السؤال الذي ذكرت وعلى القيد الذي ذكرت، وأما من حيث الأصل فإن هذه الأمواس تستخدم للسنة وتستخدم للمحرم وتستخدم في أمور مباحة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز بيع المجوهرات بين التجار بالأجل؟ لا يجوز بيع الذهب بالأجل، وإنما لا بد فيه من التقابض، فالذهب بالذهب كما جاء في الحديث، وفي مقام الذهب النقد الآن. ولهذا أفتى العلماء بأنه لا يجوز بيع الذهب بالآجل ولو كان لوقت يسير، حتى بالغ بعض العلماء وقال: لو قال المال في السيارة اشتريت منك وأنا سأذهب إلى السيارة وأحضر الماء، أو سأذهب للصراف القريب وأحضر الماء، فلا بد من التقابض في مجلس قبل أن يفترق يستلم الذهب ويسلمه المال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أردت أداء عمرة عن والدي وقد توفي رحمهم الله تعالى، فبمن أبدأ جزاكم الله خيرا؟ إذا كان جميعا لم يعتمرا فابدأ بالأم لعظم حقها، وإذا اعتمرت الأم العمرة الواجبة والوالد لم يعتمر العمرة الواجبة فابدأ بالوالد، لأنك تسقط الفريضة والأم قد أدت الفريضة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة ركعتين بعد العصر في الروضة؟ لا يجوز الصلاة في وقت النهي، لا في الروضة ولا في غيرها، إلا لذوات الأسباب، من دخل المسجد يصلي تحية المسجد، أما أن يقصد صلاة للروضة يتقرب بها إلى الله في وقت النهي لا يجوز، وإنما يصلي في الأوقات الأخرى، ولا بأس أن يقرأ القرآن يذكر الله في الروضة. وأما الصلاة فلا تكون إلا في أوقات إباحة الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا تذكر الإمام في الركعة الرابعة أنه على غير طهارة فماذا يفعل؟ وهل صلاة المأمومين صحيحة جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليه أن يخرج من الصلاة ويستخلف يعني غيره إذا انتقضت طهارته، وأما إذا كان تذكر أنه غير متوضئ فإنه ينصرف من صلاته ويصلون بعده، وأما إذا تذكر بعد الفراغ من صلاته فلا يخبر الناس وصلاتهم صحيحة وهو يجب عليه الإعادة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أرض سائبة وضعت لها علامات على أطرافها الأربع، هل هي ملك لي وما يجوز لي منها جزاكم الله خيرا؟ من حيث الشرع من أحيا موات فهو له، ومن سبق إلى شيء فهو له، ولكن الآن فيه أنظمة وقوانين وضعتها الدول وولاة الأمور، فلا بد من اتخاذ الإجراءات في تملك هذه الأرض بتقديم الإجراءات وأخذ الصك الذي يمكنك من التصرف، وإلا قد تكون منازعات وقتل وسفك للدماء كما يحصل في بعض المجتمعات بسبب هذا الأمر. فالواجب لمن كان له يعني شيء من هذا أن يقدم الأوراق الرسمية ويأخذ تأييدا من ولي الأمر بتملكه لهذه الأرض. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تقضى السنة الفائتة عموما، وما مدى صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته بعد العصر وصلى أربع ركعات فائتة وهي السنة القبلية؟ يقول: ورد في سنن أبي داود حسب ما سمعت جزاك الله خيرا. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، واختلف العلماء، قالوا هذا خاص به هو الصلاة في وقت النهي، وقيل هو عام ويكون دليلا على مشروعية قضاء الرواتب ولو في وقت النهي. وقضاء الراتبة في وقت النهي بعد صلاة الفجر هذا مشهور بين العلماء، بل حتى بين العامة، فإنها تقضى في وقت النهي، وأما بعد العصر فالمشهور هو عدم قضاء الرواتب بعد صلاة العصر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل أجر الصلاة في الساحات مثل أجر الصلاة داخل المسجد جزاكم الله خيرا؟ الساحات مختلف فيها بين العلماء من قديم، وأن ساحة المسجد هل هي تابعة له أم لا، والأحوط إذا وجد مكانا داخل المبنى أن يدخل، وإذا لم يجد مكانا وازدحم البناء وامتدت الصفوف وصلى يرجى له الأجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز عمل عمرة ثانية بالإحرام من التنعيم في سفرة واحدة لمن لا يسكن في المملكة جزاكم الله خيرا؟ سبقا ذكرت أن هذه العمرة لا نقول ببطلانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها بها، ولكن من أراد السنة وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل، وإنما يأتي بالعمرة الثانية من المواقيت، ولا يخرج من مكة بنية الرجوع إليها معتمرة، لا من التنعيم ولا من غيره. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الكلام عن العمدة والوكلاء في العمل يعتبر من الغيبة علما بأنهم لا يقبلون النصيحة جزاكم الله خيرا؟ من العمدة في محل العمل عميد الكلية يقصد بعض المسؤولين في الكليات وغيره، لا العمدة ولا الوكلاء ولا غيرهم لا يجوز اغتياب المسلمين، ولكن من كان له نصيحة يذهب إلى هؤلاء المسؤولين ويناصحهم، وغيبة المسلمين محرمة، وتغلظ الغيبة إذا كانت في حق ولاة الأمور، لأنها إضعاف لسلطانهم وذريعة للفتنة، فمن كانت له نصيحة يذهب وينصح يبين، وأما الكلام في غيبة الرجل لا تنتفع به أنت ولا ينتفع به هو، وإنما النصح ينتفع به إذا أبلغته النصيحة وبينت له، تكون هذه النصيحة سرا مخلصا فيها لله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أحل مشكلة رجل يحب الله ولكنه يقع في بعض المعاصي مع العلم بأنه يعلم بأن الله يراه وينظر إليه جزاكم الله خيرا؟ ما الذي يدريك أنه يحب الله؟ هذه جرأة، ما ينبغي الإنسان يقطع على الناس أن هذا يحب الله وهذا يحبه الله، هذه منزلة عظيمة، ولكن تقول مسلم أحسن الظن فيه، يجوز لك أن تعينه وأن تصلح مشكلته أن تتدخل، بل تعين كل المسلمين حتى لو كان مفرطا، تعينه على الخير. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما هي الخطوات التي تجعل